القاهرة تقدم أكلتنا مفيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه ومعانا النهاردة الشيف احمد زايد. اهلا بيك. والنهاردة المائدة عامرة. النهاردة المائدة فيها حاجة جميلة جدا. ايه معايا صدور ديوك رومي روستو في الفرن. حلو قوي قوي قوي مختلفة. واعتقد ان كلنا بنحب رمضان وغير رمضان وبالذات بالطريقه بتاعت الشيف احمد زي. عندي صدور رومي محليه, عندي بصل, عندي جزر, فلفل الوان, ملح وفلفل وزعتر وروزماري وزيت ومعلقه صويا صوص. عندي البصل والجزر والفلفل الالوان والملح والكلام ده كله, الكلام ده كله بجمعه وبديله البهارات اللي هي الملح والفلفل والزعتر والروزماري. مش محتاجين بهارات كتير عشان اقدر اخد التست بتاع صدر الروم. جمعت الخضار ده كله وبدعكه بالتوابل زي ما هو من غير ما ادخله على البوتاجاز. من غير ما ادخله على البوتاجاز بدعكه كل ده على البارد بره بنحضر. بنحضر على الرخامه. وهو مش شغلانه كبيره يعني. انا هرميه في الفرن دلوقتي وهكبر دماغي. وهكبر دماغي. استنى استقباله بقى. استقبله طبعا طبعا. دعكت الخضار ده ومعايا معلقه الصوص والزيت, دعكتهم في بعض. ايوه السدرين عندي زي ما اتفقنا. باجي عند الحته العاليه من الصدر وبنغز بالسكينه, مش بقطع, بنغز منزل بعمل فيه فتحه صغيره. ادي فرصه بس لل ان هو يتنفس. والصوص كمان يخش جواه. ان هو يتنفس برضو يطلع لي اللي جواه يعني. ايوه دعكت الكلام ده كله وادهن الصدر بالخليط بتاع الخضار ده. أيوة. ادهنه من فوق واحط الخضار من تحت وشويه خضار منهم من فوق, ما يبقاش كتير. أيوة. انا بقول ادهنه ليه؟ عشان ياخد من البصل والفلفل والتوابل اللي عليه يبقى متغلف بيه. تمام كده. معايا ربع معلقه ميه على قلب الخضار من تحت وغطيه ودخله الفرن. احنا نغطيه زي ما احنا اتفقنا قبل كده, ما يبقاش مباشر منه للسلفر. ما يبقاش مباشر عشان المواد التفاعليه والحاجات الكبيره قوي دي. فاحنا بنحط ورقه زبده وبعد كده بنغطي بسلفر. بشغل الفرن تحت. انا مش محتاجه فوق دلوقتي. أيوة. تحت على درجه حراره 180 في المكان الوسط يعني. في النص. طالما انا بتعامل مع الفرن. وبرده نقطه مهمه جدا, طالما هشتغل على الفرن ما شغلوش في اثناء ما انا رايح اعمل. قبلها بشويه على درجه الحراره اللي يبقى مهيئ لاستقبال. اصل احنا مش هنعمل اي حاجه النهارده. طبعا ده فلازم يبقى الرومي. كل مهيئ لاستقبال صدور الروم يعني. فنشغل الفرن قبلها بشويه. وبتساعد معايا كمان في ان انا اوصل لطعم مميز في الحاجه اللي انا بعملها. ما بتاخدش من جوده الحاجه. تمام كده. وبالذات زي ما حضرتك قلت طبعا صدور الرومي فده موضوع. أيوة مختلف طبعًا. يعني بشغل الفرن 160 من تحت بس. 160 180 مش هقول معايا, بس انا ممكن ابدا ب 160 لحد مثلا تلت ساعه نص ساعه وبعد كده اعلى ل 180. هيقعد معايا ربع ساعه تاني. لما اجي اعمل له اختبار ما اقطعش. لما اجي اعمل له اختبار اجي عند اعلى حته فيه, اعلى حته فيه وانغز بسكينه رفيعه او شوكه. لو مكان النغزه طلعت ميه يبقى هو لسه محتاج. ما طلعتش ميه زي الفل يبقى هو كده المرحله اللي انا عايزها. استوى معايا, برفع من عليه الغلاف اللي انا مغطيه بيه وبسيبه. نكشف نكشف ونقعد نتفرج على مجهودنا الرائع اللي احنا عملناه. ان شاء الله يطلع جميل باذن الله. إن شاء الله. ويبقى يعني فطار يعني صحي ومفيد وشهي في نفس الوقت. ان شاء الله. ان شاء شكرا. الله بكره حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.